منتدى ديوان الوقف السني في نينوى يقدم هذه المادة. ورحمة الله وبركاته. أيضا إذا تسمحوا لي راح أقف كذلك، ما أستطيع أن أتكلم. نعم بارك الله فيك. مكان التدريس الحقيقي هو الوقوف وليس الجلوس، حتى يكون التدريس فعال ويصير اتصال عبر أكثر من قناة حسية. أما إذا كان التدريس يجلس دائما ما راح يصير تفاعل بين التدريس أو بين المحاضر وبين المتلقين، بين من يدير الورشة وبين المناقشين. فلذلك الوقوف في الوسط أو في المقدمة هو الأفضل. أحد الأمور اللي ذكروها يعني علماءنا مثل الخطيب الإدواردي، نعم، حتى يصير مدى أبعد الثاني اللقاء. التواصل الحسي ضروري جدا، البصر، السمع. ولهذا سبحان الله احنا عندنا يعني تجربة حياتنا، اللي قاعد داخل الحرم المسجد نعم يكون استيعابه أقوى من اللي قاعد بحديقة الحرم. نعم صح، ما حدش يلاحظنا بارك الله فيك. عندك حواس. الحلقة النقاشية اللي الآن سوف تنجز تتعلق بمشكلة يستشعرها غالبية التدريسيين وغالبية من يمتهن مهنة التدريس والتعليم. مشكلة تتسبب بهدر بالوقت والجهد والمال. لماذا؟ لأننا نبذل جهدا ونسعى لتحقيق هدف، والطالب كذلك يبذل جهدا ويسعى لتحقيق هدف، والدولة أو المؤسسة تبذل مالا وتسعى لتحقيق هدف. ولكن حصيلة مرورنا بخبرة تعليمية تعلمية، أبذل جهدا خلال ساعة دراسية 40 أو 50 دقيقة، في نهاية الساعة أريد أن أعرف هل حققت الأهداف أم لا، أجد نفسي مخفق أو أجد أن مقدار ما بذلته من جهد ومن طاقة ومن وقت لا يتناسب مع مقدار ما حصلت عليه نتيجة إيجابية. فإذا يحصل، وهنا جماعة زملائنا في علم الاقتصاد يقولون هنا حصل هدر في هذه العملية. فإذا هنا في العملية التعليمية بشكل عام توجد عملية هدر، والهدر معنى ذلك إسراف وضياع للأموال والجهد والوقت. واحد من الأسباب التي تسبب أو واحد من العوامل التي تسبب الهدر ما يسمى بالدافعية. المصطلح قد يكون جديد على حضراتكم أو احتمال أنتم تتناولوه في مسميات أخرى، فأنا سأحاول أن آتي بمرادفات حتى ولو كانت من اللهجة العامية تدل على مصطلح الدافعية. أنتم عندما تمارسون التدريس توصون الطلبة أنه عندكم واجب أو عندكم امتحان أو كذا أو كذا، وعليكم أن تتهيئوا في الدرس القادم. يأتي الدرس اللاحق وتسألوا فلان ما هو كذا، فلان ما شرح الآية الفلانية كذا، أو ما هو تفسير، أو ما هو سند هذا الحديث، لا يعرف الجواب. فتسأله لماذا، يقول والله شيخ أو أستاذ ما كان عندي وقت، صح أم لا؟ ما عندي وقت. كثير من الأسئلة، فأحاول أسمع من حضراتكم ما هي الأسئلة اللي أنتم تسمعوها من الطلاب عندما تسألوا لماذا لم تدرس مع شيخ؟ كنت مريضا بعد شيخ أفا؟ عنده وفاة. ها يتحجج في أعذار. أحسن، بارك الله فيك. إذا الطلبة يجيبون ونحن نستطيع فصل الإجابات توزيعها في محورين. المحور الأول هذه الإجابات التي يعبر عنها، يقول حصلت حادث، حالة وفاة أو مريض أو طريق مسدود أو سيطرة أو الكهرباء انقطعت أو هذه أعذار واهية للعلم غير حقيقية. لكن الطالب الذي يقول ليس لي، أنا قلت راح أستخدم الكلمات باللهجة العامية، يقول ما عندي جاول، ما عندي واهز، ما عندي رغبة. إذن هي هذه فعلا باللغة الفصحى، باللغة علم النفس، نقول ليس لديه دافعية نحو الدراسة. فالدافعية هنا نحو الدراسة هي القوة المحركة والمثيرة للسلوك داخل المتعلم لتحقيق هدف دراسة. هذه هي الدافعية. الحافظ ممكن حافظ ممكن باعث، هناك مسميات ومرادفات كثيرة، حافظ باعث رغبة ممكن. فهذه نسميها قوة، قوة أو قوة داخلية تثير السلوك وتدفعه لتحقيق هدف تعليمي. هذه لو كانت في مجال التعلم والتعليم، لكن هناك دوافع لدينا في مجالات الحياة مختلفة، هناك دوافع اقتصادية، دوافع اجتماعية، فتدفعني هذه إلى أن أظهر صباحاً أو أنهض صباحاً وأمارس عمل حتى أجني المال، فهذه دوافع اقتصادية مادية. حاول العلماء التصدي لمفهوم الدافعية. أنا احتمال معلومات أخروني في الميدان أو في الجانب الشرعي ضعيفة قياسا بحضراتكم، ولكني قرأت عن نظريات فسرت الدافعية. أشهر نظرية فسرت الدافعية وحضراتكم أكيد استمعتم عنها، لأنه القنوات الفضائية التي تتناول ما يسمى بالتنمية البشرية من جانب إسلامي كذلك يعتمدون على هذه النظرية في تفسير الدوافع. سميت بنظرية هرم الحاجات لماذا بسمع عن الجهات. يفسرون هنا العلماء الدوافع بالحاجات. شوفوا المصطلح مختلف اختلافا جذريا. دوافع قالوا حتى نفسر الدوافع علينا أن ندرس الحاجة. فما هي الحاجة؟ الحاجة هي عبارة عن شعور الفرد بنقص معين في جانب من جوانب الشخصية أو جوانب الفسيولوجية أو جوانب المعنوية فسميت حاجات. ولذلك يرون أن الفرد لا يقوم بأي سلوك إلا إذا شعر بحاجة. الشخص الذي يشعر بحاجة للتكفير عن ذنبه ماذا يفعل؟ يصلي، يستغفر، يدعو، يذكر. الشخص الذي يشعر بحاجة لملء جيبه ماذا يفعل؟ يتوجه للعمل. والشخص الذي يشعر بحاجة للتقدير الاجتماعي يقدم خدمة اجتماعية ممكن، يندمج اجتماعيا، يبحث عن علاقات اجتماعية. فإذا كل حاجة تدفع الفرد للقيام بسلوكه. ماسلو هذا العالم يقال بأنه يهودي بالمناسبة، أبراهام ماسلو أمريكي، صنف هذه الحاجات بهذا الهرم سبع حاجات. تبدأ بالمستوى الأول اللي سماها الحاجات الفسيولوجية العضوية، اللي الحاجات للطعام وللجنس. يقول كل المخلوقات يعني غير الإنسان كذلك مشترك مع الإنسان في هذه الحاجات. فإذا إذا شعر الإنسان بحاجة للجوع، بحاجة للطعام عفوا، شعر بالجوع يعني الحاجة للطعام، فإنه سيقوم بسلوك ليشبع هذه الحاجة. وإذا شعر بحاجة فسيولوجية اللي هي الجنس سيقوم بسلوك كذلك لإشباع هذه الحاجة أو الرغبة. فإذا هذه الحاجات تدفع الإنسان أو الكائن الحي للقيام بسلوك حتى يشبع هذه الحاجة، يشبع هذا النقص الذي يشعر به. وبعدين صنف الحاجات الأخرى تبعا للأهمية، تأتي بعد الحاجة الفسيولوجية الحاجة للأمن، ثم الحاجة للحب والاحترام، عفوا الحب والانتماء، ثم الاحترام والتقدير، فالحاجات المعرفية والحاجات الجمالية والحاجة إلى تحقيق الذات. سبعة حاجات أنا. ها هي سبعة دروني. هذا أبراهام، ها لا هذا السكن جانب من جوانب الأمن. نعم الآن أنا راح أذكره بالتسلسل. هذا الهرم اللي عندكم هذا قبل التطوير، قبل أن يطوره ماسلو، هو ماسلو أيضا وضع بالبداية خمس حاجات ثم ستة وثم طورها إلى سبعة. الحاجة الأولى الحاجات الفسيولوجية، يعني قضية ذاتية. لا لا لا لا أنا القاعدة مكتوب الحاجات الفسيولوجية. أي ثم أي نعم ثم الحاجة للأمن، ثم الحاجة للحب والانتماء، الحاجة للاحترام والتقدير، الحاجات المعرفية. الحاجات المعرفية أي بعد الحب والانتماء الحاجات المعرفية، ثم الحاجات الجمالية، فالأخيرة الحاجة لتحقيق الذات. الآن أصبحت سبعة. لا لا لا أنا اللي أقرأ خليها حاجة واحدة. ها لا لا لا نعم أنا الآن ذكرت سبعة حاجات بالورقة عندهم ستة. خلي أعيدها مرة ثانية. الحاجات الفسيولوجية، الحاجة للأمن، الحاجة للحب والانتماء، الحاجة للاحترام والتقدير. الاحترام والتقدير، ثم الحاجات المعرفية والحاجات الجمالية والحاجة لتحقيق الذات، أصبحت سبعة. ضيفوها بلدها ما عليكم. تقدير وخليها معنا. لا تختلف. فإذا ماذا هم الآن؟ هذا رأي غربي بالتسلسل. بالتسلسل لماذا؟ يعتقد بس لطفا مشايخنا إخواني، بس لطفا بس حتى تتحقق الفائدة، يعتقد ماسلو أن هذه الحاجات رتبت حسب الأهمية. يعني الحاجات الأهم هي بالقاعدة، كلما ارتفعنا إلى الأعلى خفت الأهمية حسب وجهة نظره. ثم قال أن جميع الحاجات مهمة، ولكن إذا لم يتمكن الفرد من إشباع الحاجات الأدنى لن يتمكن من إشباع الحاجات الأعلى. أول مرة قال الأهمية من الأسفل للأعلى، ثم قال لا، جميعها مهمة، ولكن الإخفاق في إشباع الحاجات المتدنية اللي هي في أسفل الهرم يؤثر بشكل سلبي على إشباع الحاجات الأعلى منها. وهناك أمثلة على ذلك، الأمثلة بالاعتماد على الملاحظة. لأن من خصائص العلم الدنيوي اللي بين أيدينا، حتى نتحقق من المعطيات أو النظريات علينا أن نستخدم التجريب. حضراتكم تعرفون أي علم نريد أن نتحقق أو أي نظرية نريد أن نتحقق من صحتها نستخدم التجريب، صح أم لا؟ يجب أن يخضع للتجريب. من الذي قال نعم؟ الله يبارك فيك. هاي الحاجات الملاحظ بها أنه تداخل ما هو ضروري ما ليس ضروري. صح. هذه وجهة نظر أبراهام ماسلو، وإحنا غير ملزمين بالاقتناع بوجهة نظره. أنا الآن أطرح نظرية، أطرح آراء، وإحنا غير ملزمين بتصديقها للعلم. فكلامك صح، هناك تداخل أو هناك اختلاف في الأولويات، أنا معاك. لكن هو بالبداية قال الأدنى هي الأهم، ثم تدارك الموضوع وقال لا، كل الحاجات مهمة، ولكن الإخفاق في إشباع حاجة متدنية أو أدنى يؤثر بشكل سلبي على الحاجة الأعلى. هذه الملاحظة، وأتوقع هذا الكلام صحيح. فلو حاولنا أن نستخدم التجريب، لو هذا رأي علمي، هذه نظرية دنيوية، يعني علم مادي، نقول نريد أن نجرب كي نتحقق، ماذا نفعل؟ المفروض نأتي بمجموعة من البشر ونخضعهم للتجربة، خصوصا في الحاجات الفسيولوجية. ماذا نفعل؟ نحرم هؤلاء البشر من الطعام، نحرمهم من الغريزة الجنسية، ثم نراقب ما هي الآثار السلبية أو الإيجابية لهذا الحرمان حتى نتأكد من أن هذه النظرية صحيحة، صح أم لا؟ زين، لكن هناك موانع، هناك قيود تمنعنا من القيام بمثل هذه التجربة. تعرفون ما ممكن احنا نجوع انسان والله اشنو حتى نشوف الاثر السلبي للتجويع او الاثر السلبي لحرمانه من اشباع الغريزة الجنسية. فهذه مسألة تتطلب اعادة نظر. القيم الاخلاقية العلمية تمنعنا من ان نجري هذه التجارب على شريحة من البشر. نعم شيخ، ممكن نجري على مجتمع فقير في مجاعة على مجتمع متفرط، يعني نجوع قصدك؟ أحسن. أي نستخدم الملاحظة؟ أحسن. إحنا ما نستطيع، هذا أشبه في بعض الأحيان عندنا بعض الأبحاث بعلم النفس، نحاول من خلال الأبحاث أن نجد أثر حشاكم أجلكم الله، أثر تعاطي الخمور على كفاءة قيادة السيارة. هل من المعقول أن نأتي بشخص غير متعاطي نقول له عليك أن تشرب في كل يوم كذا كمية من الخمر حتى نشوف أثر هذا الخمر على قيادتك؟ لا، هذه التجربة تتعارض مع القيم الأخلاقية، مع أخلاقيات العلم. ولذلك نبحث عن أشخاص فعلا يتعاطون الخمور ونشوف سلوكهم ونشوف أدائهم. فمثل هذه الحالات كذلك نبحث عن شعب، عن مجموعة بشرية عرضت إلى التجويع، عرضت إلى التجويع للعلم. مع الأسف الشديد الشعوب بغض النظر عن الدين أو عن العرق اللي تعاني من المجاعات أو التجويع بفعل البشر. الله سبحانه وتعالى، أنا ما أعتقد الله سبحانه وتعالى يجوع البشر، حاشا لله، لكن مع الأسف الشديد كل الشعوب التي مرت بمجاعات أو مرت بأزمات بفعل البشر. أي نعم، العراق تذكرون العراق مر بحصار 12 سنة، الله سبحانه وتعالى ما جوا معنا حاشا لله، لكن بفعل سياسة أفراد، صح أم لا؟ العراق للعلم كان حقل تجارب، هذا يجوز ما تأيدوني أو يجوز تقولون هذه فكرة المؤامرة أو كذا، أي بس إحنا نتناول الموضوع بشكل علمي. العراق فعلا جوع، أو الشعب العراقي جوع 12 سنة. الغاية من هذا التجميع كي يلاحظوا ما هي الآثار السلبية لهذا التجميع. طبعا العلم آثار سلبية كبيرة جدا، وأنتم لمستم هذا الشيء. أول شيء على الالتزام الديني، الالتزام الديني أصبح ضعيف بسبب الجوع، بسبب الفقر. القيم الخلقية النبيلة خلينا عنها، الرشوة انتشرت تذكرون، الفساد انتشر، العاطفة بين الأب والابن، بين الابن والأم راحت انتهت. الابن من يسمع أبوه راح يجي عنده يبات يومين ثلاثة سد الباب وبوتشو، أو أخ يريد يزور أخوه يقول والله رجع لا تجيني ما عندي إمكانية، صح؟ ولذلك العلاقات الاجتماعية أصبحت ضعيفة جدا، ولحد الآن وإحنا ندفع الثمن لحد الآن نتيجة للحصار اللي 12 سنة مرينا بخبرات. مع الأسف الشديد عندما أسمع بأن هناك ضيف سيأتيني كما يقال بالمثل الشعبي أصخر، ما أستطيع أنا، صح أم لا؟ مرينا بهذا. هذا التجميع أثر في قيمنا، أثر في عاداتنا، في أخلاقنا. انتهت التجربة الأولى. نعم شيخ. ولذلك سيدنا عمر كان يقول يخاطب عماله ويقول لا تجيعوه فتكذبوه. نعم، لأنه الجوع كافر القرار، صح؟ نعم. هذه الحالة النسبية أنا أشوف يعني أن يكون التجويع هناك آثار إيجابية تقصد؟ هو هذا لا. أي نعم، هناك آثار إيجابية في بعض الأحيان، بس إحنا لكن الشيء الشائع هناك آثار سلبية. طبعا هناك آثار إيجابية، هناك من التزم أو اتجه للدين. طبعا اعذروني جماعة علم النفس اكتشفوا أن الفرد عندما يمر بأزمة يتخذ واحدة من استراتيجيات خمسة، هذه ما لها علاقة بالدافعية بس أنا حتى نعرف نميز أنفسنا. استراتيجيات خمسة تسمى استراتيجيات التعامل مع ضغوط الحياة. فمنا من اتجه لاستراتيجيات السلبية، ومنا في زمن الحصار من اتجه لاستراتيجيات الإيجابية حسب القيام، حسب التربية، حسب التنشأة. الاستراتيجيات الخمسة، أول استراتيجية تسمى استراتيجية المواجهة، المواجهة والتحدي. أنا من أشعر بالجوع لا أتحدى الجوع وأبدع بالدراسة. وجدنا كذلك فعلا الطلاب يمرون بحالة من الجوع ولكن أبدع في الدراسة، هذه استراتيجية المواجهة تسمى استراتيجية إيجابية. الاستراتيجية الثانية البحث عن المساندة الاجتماعية، هذه أيضا إيجابية بحيث أنا أخفف عن زميلي وزميلي كذلك يخفف عني. الثالثة المساندة الروحية، أترك كل هذه الهموم وأتجه لتعزيز العلاقة بيني وبين الله سبحانه وتعالى فأشعر في الارتياح، فهذه أيضا استراتيجية إيجابية. ولذلك أخونا قال هناك آثار إيجابية. نعم، من توجه إلى الله سبحانه وتعالى في ذلك البر طبعا حصل على مردود إيجابي. الاستراتيجية الرابعة العدوان، العدوان هذه استراتيجية سلبية. الخامسة كذلك سلبية اللي هي الانسحاب والانزواء. فالاستراتيجيات الخمسة كلنا عندما نمر بضغوط الحياة بأزمات نتخذ سلوك ينطبق مع واحد من هذه الاستراتيجيات الخمسة. فالقصد هذا ما موضوعنا الآن، موضوعنا اللي هو نظرية ماسلو. فهذه الحاجات الفسيولوجية فعلا إذا حرم الإنسان من إشباعه تؤثر بشكل سلبي على ماذا؟ على الأمن، الأمن الاقتصادي، عفوا شيخ، الأمن الاقتصادي، صح ولا لا؟ الأمن المادي، الأمن النفسي، فتأثر بشكل سلبي على الحاجات البعض. زين، تؤثر على الحب والانتماء. أنا فقير، وأنتم تتذكرون في الحصار كثير من الرجال من الأزواج علاقته تأثرت بشكل سلبي مع زوجته بسبب الفقر، وتقول له اذهب اخرج شوف فلان، صح ما شوف فلان، شوف علان، شلون يوميا يجي محمد. فأثرت بشكل سلبي على الحاجات للحب والانتماء، ثم أثرت بشكل سلبي على الحاجات التقدير والاحترام. بعض الآباء أصبحوا أبنائهم لا يقدرونهم، لا يحترف يقول أشنو هذا أبونا أشوف والله أبو فلان أحسن يوميا يجي والأولاد ويوفر كل شيء أبوي ما جاب كل شيء أنا صار لي كل سنة أطلب منه ملابس جديدة ما جاب صح أم لا فأثرت على الحاجات ثم الحاجات المعرفية في الجمالية فتحقيق الذات وهكذا كلما ارتفعنا إلى حاجة أخرى إذا أشبعها الفرد يسير بالنمو بشكل سليم وإذا لم يتمكن من إشباعها راح يتأثر النمو بشكل نعم الحاجة الأمن الآن إحنا احتمال هي ما مؤامرة احتمال بس هي هاي ظروفنا هكذا صار لنا كذا سنة فاقدين للأمن صح أم لا صح إذن العراق لا زال حقل تجارب فقدنا الأمن لفترة من الزمن نشوف فقدان الأمن هل أثر نعم أثر بشكل سلبي على حاجة الأخرى نعم شوف لا نعم اي نعم احنا عدنا بالشريعة انا راح اجيب لك المثال اذا اسمح لي نعم نقسمها الى ضروريات وحاجات تحسينية ما يمكن ادب منها صحيح ادب انا خلف هذه ننطلق منها وبينت لحضراتكم انه انتم عندكم معلومات افضل مني في هذا الموضوع ولكن مرة قرأت المهم ابراهام ماسلو هذا وضع هذا الهرم للعلم تتذكرون في طفولتكم سابقا كنا نتابع جميعا كنا نتابع التلفزيون كان هناك برامج للأطفال تعرض أفلام ومن هذه الأفلام التي رأيناها وتابعناها أكثر من مرة فيلم اسمه روبنسون كروزو تذكرون شخص قبطان لسفينة السفينة تغرق ويجد نفسه على حافة جزيرة لوحده تذكرون أم لا بعدين يجد أحد العبيد أنا ما أعرف يجد ما أشوف أي المهم لأن هذا الكلام في السبعينات في بداية السبعينات نعم لا جزيرة جزيرة لوحده اكتشف نفسه لوحده المهم هذا اللي كتب الرواية شخص أوروبي اعتمد على رواية كتبها أيضا شخص أوروبي أو مربي اسمه جان جاك روسو إذا سمعانين به كتب رواية اسمها إنيل إنيل يتحدث عن قصة إنسان يعيش وحيدا وجد نفسه وحيدا ويعيش وحيدا طول عمره أحسن ولذلك أنا ربطتها قصة إيميل كتبها جاك روسو وهزت الدنيا في ذلك الوقت شلون تمكن من كتابة رواية تحتوي على أحداث إنسانية وكذا صراحة أنا عندما رجعت إلى المؤلفات العربية وجدت أبو بكر بن طفيل كتب رواية حي بن يقظان اللي هي نفسها رواية إيميل يعني كان جاك روسو أخذ الثقافة الإسلامية حي بن يقظان أيضا هذه الرواية تتحدث عن إنسان يعيش وحيدا ويتبع أبو بكر بن طفيل يتبع الحاجات شلون الحاجات تدفع هذا الشخص حي تدفع له القيام بسلوك فإذا هرم ماسلو اللي بين أيدينا هو ليس نتاج الفكر هذا الغرب لا له جذور في ثقافتنا العربية الإسلامية فإذا حاول أن يفسر الدافعية بالانطلاق من هذا الهرم إذا تتبعنا راح نصل إلى الحاجة الخامسة اللي هي المعرفية اللي نركز عليها يعني إذا تمكننا من إشباع الحاجات الفسيولوجية للمتعلم والحاجة للأمن والحاجة للحب والانتماء والاحترام والتقدير سيكون مؤهل لإشباع الحاجات المعرفية لكن للأسف الشديد أبناء الذين ندرسهم يعانون من إخفاق في إشباع الحاجات الأدنى ولذلك الحاجات المعرفية لا تشبع بشكل جيد يبحث عن المعرفة ليس لأجل المعرفة وإنما لأجل النجاح تعرفون أنتم أي أن الحاجة المعرفية غير موجودة ولكن يبحث عن النجاح ويتصور المعرفة وسيلة للنجاح أو يتصور امتلاك المعرفة وسيلة للنجاح وهذا الخطأ هذا العمل هو الذي يؤدي إلى تدني مستوى الدافعية علماء آخرين حاولوا تفسير الدافعية وقالوا قالوا لا، هذه النظرية غير كافية لتفسير الدافعية. فأتوا مجموعة من العلماء وضعوا تفسيرا بسيطا للدافعية، قالوا أن الدوافع ممكن دراستها من خلال مصدرين أو من خلال جانبين، وممكن تفصيل هذه الدوافع إلى فئتين. الفئة الأولى تسمى دوافع تستثار بعوامل داخلية، والمجموعة الثانية دوافع تستثار بعوامل خارجية. وقال الأفضل هي الدوافع التي تستثار بعوامل داخلية. احنا مرات نجبر الطلاب على الدراسة، لازم تدرس، بعد ان يدرس اعطيه تحفيز او اعطيه تعزيز او اعطيه مكافأة اللي هي الدرجة او عبارات الثناء. الطالب الذي يدرس لاجل الدرجة هو مدفوع بواسطة عوامل خارجية، لكن الطالب الذي يدرس وهو يمتلك الرغبة الداخلية الذاتية هذا مدفوع بعوامل ذاتية داخلية. ايهما افضل؟ الذاتي. وهنا مرات اتحدث مع الطلاب واقول لهم اللي يدرس او الذي يقرا ويتلقى العلم وهو مدفوع بعوامل داخليه سيحقق هدفين، والذي يقرا وهو مدفوع بعوامل خارجيه سيحقق هدف واحد او لا يحقق. فيسالون كيف؟ اقول لهم الذي يدرس لكي ينجح يدرس، يمكن ينجح ويمكن ما ينجح، ولا يحصل على المعرفة، لأنه الذي يدرس لأجل النجاح ينجح بعد الامتحان، نعرف هذه المسألة. لكن الذي يدرس لغرض الحصول على المعرفة سيحقق هدفين، أولا سيمتلك المعرفة، اثنين النجاح سيكون تحصيل حاصل بشكل تلقائي، أي أنه يحقق هدفين، والآخر احتمال يحقق هدف أو لا يحقق هدف. فهنا اكتشف هذا العالم، قال خصوصا الطلبة المتقدمين اللي هم بالإعدادية صعودا، يقول الأفراد الذين يكونون مدفوعين بعوامل داخلية ذاتية أفضل، ولذلك هؤلاء نراهم حريصين على المعرفة، حريص على أن لا يضيع وقته، حريص عندما يدخل الصف منتبه إلى كلام المدرس دائما. أما الآخر ما ينتبه إلى كلام المدرس، يقول لا بعد الامتحان أو عفوا قبل الامتحان بأسبوع راح أراجع وأحفظ، بمجرد أن يؤدي الامتحان ثقوا تشوفون بعض أبنائكم وطلبتكم بعد الامتحان تسألوا تقول لهم ما هي الأسئلة؟ تخلق والله نسيت، تصور الأسئلة التي أجاب عليها قبل نصف ساعة لك نسيت. لكن الطالب الذي كان يدرس من أجل المعرفة يتذكر كل سؤال ويتذكر كل إجابة. فنحن نريد أن نوصل طلبتنا أو نجعلهم من النوع الأول اللي هو مدفوع بعوامل داخلية، وهذه ما تأتي بشكل سهل، لا هذه تأتي من خلال استراتيجيات راح أذكرها بعد قليل لحضراتكم. هو أنا بس تغير عندي الأول والثاني، بس أنا قصدت الطلبة اللي من المدفوعين بعوامل داخلية، ما شرط هم أول أو ثاني يعني عذرني، صح أنا انتبهت لهذه المسألة، بس قصدي أنا أريد أجعل كل الطلاب مدفوعين بعوامل داخلية لغرض الدراسة، لأن العوامل الخارجية هناك أجر تجربة بعض المربين. قالوا راح نعلم الطلاب أنه يدرسون لكي يحصلوا على تعزيز خارجي، يعني حتى نركز على العوامل الخارجية، وهذه العوامل الخارجية اللي هي قطعة الحلوى بالنسبة للأطفال، قطعة كعك أو كذا، المهم فكلما أجاب الطفل بشكل صحيح كان يعطيه قطعة حلوى. وتعلم الطفل، كلما تعلم كلما أتقن تعليما معينا حصل على مكافأة، بعد فترة قطعت هذه المكافأة عنه، درس أجاب ولم يحصل على تعزيز، درس وأجاب ولم يحصل على تعزيز، إلى أن أصبح برواد عن النفس أصبح يعاني من الانطفاء، أي نسيان السلوك الإيجابي اللي هو السلوك التعلمي. بعد فترة أسأله يقول لا ما درست، لماذا؟ فيرجع يبرر هذه التبريرات اللي هي مريض، الكهرباء انقطع كذا. فإذا أنا إذا عود الطلبة دائما على العوامل الخارجية هذا خطأ. عندنا قصة أو حينما أفضل بدأ يسر نفسه مثلا حاجة للأمن، هو يعني الصفاء عليه مورس الجنة حاجة للستر، نعم. الأخرى إلى الأمن، الأخرى إلى أنه مثلا الاستقرار والطمأنينة. نعم هي موجودة، ولذلك ما لم يأتي بفكر من عنده، وإنما فعل قرأ صح ورتبه صح نعم أنا ما عندي مانع بس مجاية إن شاء الله، إن شاء الله لأن وقت المقارنة ما موجود. أنا راح أتكلم عن شيء مسح صدرك، بس أتكلم يعني كلام مختصر جدا. الحاجات عندنا نحن كما ذكرها المشايخ ضرورية وحاجية وتحسينية، هذا ذكرها الإمام الشاطبي في الموافقة. لكن المتأخرين من علمائنا رحمة الله عليهم جميعا ذكروا أن هناك حاجات عضوية لا بد من إشباع الإنسان التي تفضلت بذكرها التي هي الدافع من الداخل، وهذه الحاجات العضوية إشباعها حتمي على الإنسان، وإذا لم يشبع كان مؤديا إلى وفاته، وهذا ينتظم في الطعام والماء والهواء. أما الجنس فهو دافع غريزي وليس دافعا حاجيا، بدليل أنه يكون مؤثراته من الخارج لا من الداخل، وهذا الميل الجنسي الذي يكون دافع غريزي هذا يكون بالنسبة لغريزة النوع الذي يتشاطر الإنسان فيه مع الحيوانات أجلكم الله، فهذا يكون غريزي جنسي لإيجاد النوع الإنساني الجنسي، ديمومة النوع، ديمومة النوع، وهذا يكون في الجنس. يعني الجنس في الإسلام وهو أصلا خليقة رب العزة أو جنه لأجل التكاثر ولبقاء النسل، هذا لا يكون في الحاجيات وإنما يكون في الغرائز، والغرائز ليست فوضوية كما يذكرها الشيوعيون وعلماء النفس الغربيون، لأن إذا جعلنا الغرائز بشكل مفتوح هكذا تكون طويلة جدا وهي فوضوية، لكن الغرائز تجتمع في ثلاثة غرائز أساسية وينتظم تحتها بعض المظاهر الغريزية مثل غريزة البقاء وغريزة النوع وغريزة التدين التي لا يختلف بها الغربيون، وهي غريزة التدين وهي موجودة من مظاهرها التقديس، الذي لا يقدس من يستحق التقديس قدس من لا يستحق التقديس، وذلك ظاهر في اليابان وفي الهندوس وغيرهم، قدس من لا يستحق التقديس لأن الغريزة موجودة في داخل جنس الإنسان مهما كان. أما الغريزة التي هي غريزة النوع فهذه هي الميل نحو المرأة بشهوة، وهذا ينتقل تحت جنس وما إلى ذلك. غريزة البقاء هذه التي تكون في حاجة الأمن وما إلى ذلك. أما البقية فهي تحسينية مثل ما ذكرها المشايخ وهي موجودة عندنا. تبارك الله. لا صح، لا كلامك صح اصلا، انا لان الوقت ضيق، الحاجات الفسيولوجيه اذا لم تشبع نوعين من الحاجات، النوع الاول التي ذكرتها حضرتك اللي هي الحاجه للطعام والماء والهواء اذا لم تشبع يتوفى يموت هذا الفرد، والحاجه للجنس اذا لم تشبع لا يموت وانما النوع يفنى. اي نعم صح، ماسلو أتى بهذا الكلام العلم وهو لم يأتي من الفراغ، أتى بعد أن قرأ الكتب العربية المترجمة إلى اللغة الإنجليزية وغيرها. المهم هذا الكلام صح علميا. ماسلو كذلك لم يأتي بشيء جديد وأتى بفكرة تنطبق مع ما تكلمت به حضرتك، سمى الحاجات الموجودة في الأدنى سماها حاجات حرمانية. لماذا؟ قال لأن الفرد لا يشعر بها إلا بعد الحرمان منها، أي أنا لا أشعر بالجوع إلا بعد أن أحرم من الطعام، لا أشعر بفقدان الأمن إلا إذا حرمت من الأمن، فسميت حاجات حرمانية. أما الحاجات العليا سماها حاجات نمائية، خصوصا من الحاجة للتقدير والاحترام إلى المعرفية في الجمالية في تحقيق الذات. قال هذه حاجات نمائية تستثار بسبب عوامل النمو السليمة، أي كلما تقدم الفرد بالعمر وبالنضج العقلي شعر بوجود حاجة معرفية، أي أنها لا تستثار بعوامل غريزية أو بأنشطة، لا كلما تقدم بالنضج العقلي شعر بحاجة للمعرفة، كلما تقدم بالعمر شعر بحاجة للتقدير الاجتماعي، كلما تقدم بالعمر يقارن الآن اللي تقدم بالعمر وأصبح عمره 60 فأكثر دائما يراجع تاريخه ويقول ما هو الشيء الذي حققته أنا في حياتي، فيبحث عن إشباع لحاجة تحقيق الذات حتى يرضى. هل هو راضي عن أدائه في حياته 60 سنة ولا حتى أن يقول أنا لم أفعل شيء في حد الآن؟ فالجو هذا لم يحقق ذاته، بينما آخرين يقول لا أنا الحمد لله راضي عن المستوى الذي وصلت إليه وعن مكانتي الاجتماعية وعن ما بذلته من عطاء وقدمته للخدمة الآخرين، فهو يشعر أنه حقق ذاته. فكلما تقدم الفرد بالعمر والنضج بشكل سليم وسوي شعر باستثارة لوجود هذه الحاجات، فإن شاء الله ما في اختلاف. أرجع إلى وجهة النظر الثانية اللي فصلوا الدافعية حسب مصادر الاستثارة إلى داخلية وخارجية، واكتشفنا أن الداخلية أفضل، بس هذا ما يمنع، هذا ما يمنع أننا في بداية الأمر مع المتعلمين الصغار نستخدم العوامل الخارجية اللي هي قطعة الحلوى، مبلغ بسيط من المال، أو كلمة أحسن بارك الله بك، لابد. وبمرور الزمن الحالة السوية هذه التعزيزات الخارجية تضعف قيمتها أو قيمتها. فمثلا الطفل الصغير بالأول ابتدائي عندما يجيب بشكل صحيح والمعلمة تقول له صفقوا أو تقول للزملاء صفقوا له، يشعر بالزهر صح أم لا؟ يعني هنا التصفيق تعزيز خارجي له قيمة كبيرة جدا، ولكن تصوروا لو كان الطالب بالكلية وأجاب بشكل صحيح وأقول لزملاء صفقوا له، سيفهمها على أنه استهزاء، على أنه استهزاء. فإذا العوامل الخارجية في النمو السريع تضعف قيمتها، وبالتالي يبحث هذا المتعلم عن عوامل داخلية لكي يرضي ذاته. هي هذه المسألة اللي يجب أن نوصل المتعلمين إلى هذه المرحلة، بحيث أقول له لا، عليك أن تقرأ حتى تشبع طموحك أنت الذاتي، لا تقرأ حتى تشبع رغبات أبوك أو ترضي أبوك أو ترضي مدرسك، لا، أنت ابحث عن عمل تلمسه حتى تشعر بارتياح ذاتي وداخلي. هي هذه الأفضل. هناك للدافعية وظائف كثيرة، أو قبل ما أتحدث عن وظائف أنا أريد أذكر طرفة صغيرة عن مسألة التعزيز الخارجي أو الداخلي. أحد المتزوجون أو المتزوجين الجدد تزوج، وفي الأسبوع الأول من الزواج في كل يوم عندما يعود من العمل كان يحضر وهو يحمل كثير من الهدايا. تعرفون الزوجة في عصرنا الحالي تبحث عن الهدايا، كرزات ومواد التجميل، تعرفون هذه المسألة. ففي كل يوم كان يأتي إليها نسميها العلاقة محمد بهذا. استمر العمل تقريبا 20-25 يوم. في اليوم 26 طرق الباب، فتحت الباب، نظرت إلى يديه مباشرة، لم تجد شيء. قبل هذا اليوم كانت تأتي إلى الباب وهي فرحة وتسلم على زوجها، يا هلا أبو فلان، يا هلا نورت البيت، صح؟ باليوم 26 باليوم 26 فتحت الباب، هلا دخل. باليوم الذي يليه كذلك دخل ويديه فارغتين، تفكر مع نفسها وتقول لا، هناك إن في الموضوع. باليوم الثالث يطرق الباب ولا تتوجه لفتح الباب، وتقول له استعد افتح الباب، ما عندك المفتاح؟ أظن راح استخدم بعض الكلمات العامة، خليني أطمش على المسلسل الفلاني. لا تكلف نفسها بالنهوض. لماذا؟ لأن هذا الزوج علم هذه الزوجة على المعززات الخارجية، ولذلك عند غياب المعززات الخارجية يرجع الفرد إلى سلوكه القديم الذي هو غير متعلم، أو احنا نسميها انتكاسة، أو يعاني من انطفاء في السلوك المتعلم. ولذلك طلابنا كذلك إذا نعودهم دائما على التعزيزات الخارجية، بمجرد أن نحرمه من المعزز الخارجي يرجع إلى ما كان عليه قبل التعلم. للدافعية وظائف كثيرة. ليش ما استمرت؟ ماذا؟ ليش ما استمرت حتى الخبراني بيأخذون؟ طبعا الكثير من المشكلات تحصل بسبب هذه العوامل مع الأسف، لأنه بناتنا ما نعلمهم أنه المفروض ما تطلب من الزوج، ما تكلفه أكثر من طاقته، لا تركز على حاجات الشخصية فقط. الزواج شراكة، يعني هاي حضراتكم تعرفون أحسن مني، التوعية عندنا لبناتنا ضعيفة جدا مع الأسف الشديد. نعم. أنا أشوف يعني المراحل الأولى ضروري العوامل الخارجية، يعني احنا ابني أول ابتدائي، ها صح، ابني في الأول ابتدائي المدرسة ما قامت تهتم بالمعلمة، قال أحسنت وكذا، نعم، قال راجع، صح، قال ليش ما عندك تجي أحسن؟ نعم. فإلا طلع تعمد إلي ما قال معه ما تهتم قامت تجيب له أحسنت وكذا قال يبدأ. ولذلك أنا قلت بالمستويات المتدنية من الضروري أن يوصل معزات خارجية، بس من سمات الإيجابية الغريزة الإنسانية بمرور الزمن كلما تقدم الفرد بالعمر هذه معزات نعم تضعف قيمتها. يعني جبت مثال أنه التصفيق بالصف الأول الابتدائي له قيمة كبيرة جدا، بس عند طالب الإعدادي أو طالب الجامعي لا، ليست لها قيمة، بالعكس يمكن يفهمها على أنها شيء سلبي. فهذه مسألة غريزة. نعم شيخ طرح من خلال هذا الكلام استطيع القول ان التعزيز في كل مرحله تعزيز يناسب هذه المرحله. نوع التعزيز ضروري جدا، تعزيز معنوي او تعزيز مادي او تعزيز خارجي او داخلي، هذا طبعا حسب سمات وخصائص المتعلم، هذا ضروري جدا وحسب جنس المتعلم كذلك. الله يبارك فيك دكتور. نقدر نقول الحاجات التدريجيه هي الاصل للدراسه التكميليه؟ ليس التكميلية، هو ماسلو قال الحاجات المتدنية هي الأساسية وهي الأهم لها، لكن بعدين لأنه نأتي إذا تسمحوا لي لنراقب مجموعة من أفراد مجتمعنا من الذين أشبعوا الحاجات الفسيولوجية والحاجة الأكاديمية الكثير. أنا ما أريد أذم طائفة أو فئة معينة، شوفوا هؤلاء الذين أشبعوا الحاجات الأولى لكنه لم يشبع الحاجة الثانية، شوفه مرتبط مضطرب مدمن في بعض الأحيان، متوفر له كل شيء ولكنه منحرف. إذا الحاجات الأخرى ضروري إشباع، لماذا؟ لأنه لم يحظى بتقدير اجتماعي، لم يحظى بفرصة الانتماء لمجموعة. هنا احنا بالمتوسطات وجه المرشدين أنه شوفوا الطلبة اللي يعانون من العزلة أو من النبذ الاجتماعي، لأن هذا احتمال هو ما يعاني نهائيا لا من حاجة فسيولوجية أو فقر في إشباع حاجة فسيولوجية أو الأمل، ولكن يعاني من النبذ الاجتماعي، وبالتالي نتيجة لحرمانه من إشباع حاجة الحب والانتماء سيكون عدواني تجاه الآخرين، عدواني تجاه زملاء. يعني فكل الحاجات هي أساسية لغرض النمو السليم. نعم. بداية المحاضرة طرح سؤال. نعم. أسألت الجواب عليه. بالنسبة للطلاب المدرسة، يعني اللي مريض اللي مشغول هذه على الواحدة، إيه جواب صحيح ما عندي جواب. نعم. شو الجواب؟ شو الإجراء العملي المفروض الأستاذ؟ هناك نصائح إن شاء الله قبل ما تنتهي الورشة هذه راح أتحدث عن نصائح إحنا نقدمها لأنفسنا وللآخرين حتى نرفع من مستوى الدافعية، هاي مهمة جدا. هنا وظائف الدافعية أو ما يسمى وسائل، طبعا تسمى في بعض الأحيان وظائف أو تسمى عوامل لتنمية الدافعية، إجراءات نستخدمها إحنا حتى نرفع من مستوى الدافعية مو بدأكم، فسميت لكم الوظيفة الاستثارية هي للعلم، هذه ممكن نسميها العوامل الاستثارية أو الوظيفة الاستثارية. المعروف أن الاستثارة هي حالة من التوتر، حالة من التوتر من عدم الاستقرار، تشعر الفرد بعدم الاتزان فتدفعه للقيام بسلوك لكي يستعيد الاتزان في كل جوانب الحياة، سواء الاتزان في الجانب الاقتصادي أو في الجانب العاطفي أو في الجانب المعرفي. فأنا من أشعر بفقدان الاتزان في الجانب المادي الاقتصادي ماذا أفعل؟ فقداني لاتزاني راح يدفعني للقيام بسلوك حتى أستعيد اتزاني، وهو البحث عن العمل وهكذا. من أشعر بفقدان الاتزان في الجانب المعرفي، شفت موقف مبهم غير واضح ماذا أفعل؟ أبحث عن المعرفة حتى أجيب على التساؤلات الموجودة في عقلي وأعيد اتزاني. فيقولون أن من الممكن نحن أن نجعل الطلبة أو نجعل الدافعين للطلبة مرتفعة من خلال ما يسمى بالاستثارة. أنا أجعل الطالب مستثار أو متهيئ لتلقي المعرفة إلى حالة متوسطة، ليست حالة متطرفة كما يفعل بعض المدرسين. إحنا نعرف في بداية كل سنة المدرسين أنواع، هناك من يقول يا جماعة المادة اللي أنا أدرسها سهلة جدا ولا تديرون بال وكلكم ناجحين، هذا المدرس ماذا فعل؟ هبط الاستثارة، جعل أي نعم، وبالتالي هؤلاء لن يدرسوا لأنهم معتمدين على كلام هذا المدرس والله راح ينجح. وبالمقابل هناك مدرس آخر ماذا يقول؟ أنا أدرسكم أصعب مادة وديروا بالكم، أنا في كل سنة يرسبون عندي 35 من 40 وبالدور الثاني يرسبون 32 وهكذا. هذا صعد الاستثارة إلى مستوى عالي جدا وفي نفس النتيجة أيضا سلبية، بحيث غالبية الطلبة يقولون معلش تعبنا أنفسنا وتعلمة لرأس مين فما حكنا. إذن الاستثارة هنا لها دور كبير جدا في الدافعية الاستثارة، ولذلك اكتشفنا أن الاستثارة المتدنية لها آثار سلبية والاستثارة العالية لها آثار سلبية. زين، أي نوع من أنواع الاستثارة هي التي تكون مفيدة؟ المتوسطة. أنا أوصل الطالب إلى استثارة متوسطة، أشعره بأهمية هذه المادة وفي نفس الوقت أقول له هذه المادة مهمة جدا وأساسية، ولكن الذي يدرس ويحضر بشكل يومي ستكون عليه سهلة جدا، واللي يدرس يخصص من وقته في كل أسبوع ساعة واحدة لهذه المادة أتقن ما حاجة يتعب نفسه راح يحصل على جيد صعودا. أنا في نفس الوقت شعرت هذا الطالب بأهمية المادة وفي نفس الوقت شعرت بأهمية الجهد، ضرورة الجهد الذي يبذله. فالاستثارة المتوسطة هي الأفضل. هناك وظيفة أخرى تسمى الوظيفة العقابية، أو مرات يقولون دور العقاب في استثارة الدافعية، العقاب أو الثواب، أيهما أفضل لغرض جعل الطلبة يقبلون على التعلم، العقاب أو الثواب؟ الترغيب أم التمهيد؟ الاثنين مكملين لبعضهم، ولكن أحسن حسب سمات الشخصية المتعلمة، ولذلك علينا أن نحسن اختيار الثواب في المواقف المفيدة والفاعلة ونحسن اختيار العقاب في المواقف ومع المتعلمين. أثبتت الأبحاث بأنه العقاب يستخدم أو يكون مجدي أكثر مع الذكور منه مع الإناث، وهذا نعرفه ونشوفه إحنا حتى مع أبنائنا في البيت. الولد من يخطئ أنا ممكن أعاقبه معنويا أو ماديا، بس البنت لا، العقوبة تختلف، ممكن أتحدث معها وأقول له لا، أقول لها لا يا بنتي ما عليك أي. فإذا العقاب ممكن أنا أستخدمه، والعقاب ما بالضرورة إلا الضرب، ممكن الحرمان، ممكن كلمات التأنيب والتوبيخ، يجدي نعم نعم فيجدي نفعا مع الذكور أكثر من الإناث، فضلا عن أن الأشخاص مختلفين فيما يسمى بسمة الانبساطية والانطوائية. الانبساطي هذا الاجتماعي أكثر من اللازم، تعرفون هذا المثل، والانطوائي هو منطوي على نفسه. إذا أنا استخدمت العقاب مع هذا المنطوي على نفسه راح يزيد انطوائه للعلم، أي نعم. والانبساطي استخدم معاه الثواب، هذا راح يزيد انبساطه أكثر من اللازم، ولذلك علي أن أستخدم مع العقاب. نعم بارك الله فيك. احنا عندنا نقطة إضافية إلى الثواب والعقاب، أنه حب العلم لذاته كما أشار إليه الإمام الغزالي، وهذه من المرتبات التي يعني تكلم عنه القرآن الكريم في مسألة الجنة والنار والعمل لذات الله تعالى لأنه مستحق للعمل. فكذلك العلم، هناك من يعمل بالثواب والعقاب ولذات العلم. هذا الذي يتعلم لذات العلم هذا مدفوع بعوامل داخلية، هو هذا الأفضل بالتأكيد. أما الذي هذه إذا اسمحوني حتى ثقافات الأديان، أنتم أكيد قرأتم عن الأديان أو الدين النصراني مثلا، هناك من يتخذ سلك الرهبنة يحرم نفسه من الزواج، صح أم لا؟ بحثا عن ماذا؟ هو باعتقاده عن ماذا؟ أي أنه يعاقب نفسه، يعاقب نفسه. وهنا في ديننا بالعكس، احنا بالعكس الرسول صلى الله عليه وسلم يقول انا اكل اصوم وافطر، اقوم الليل وانام، اتزوج النساء، فما ضرب عن سنتي. فاذا احنا في ديننا المساله مختلفه، هناك من يبحث، هناك من يبحث عن الثواب ويعاقب نفسه، يبحث عن الثواب من الخارج، وهناك من يعمل مدفوع بعوامل داخلية. الرسول صلى الله عليه وسلم عائشة قالت له أولا عندما رأته يقيم الليل وقدماه تتفطر، وحضراتكم تعرفون أحسن مني، أولا يغفر لك الله ما تقدم وما تأخر، قال أفلا أكون عبدا شكورا. إذا المسألة ذاتية ولله المثل الأعلى، والرسول صلى الله عليه وسلم قدوتنا في هذه المسألة. فإذا إذا عودنا أنفسنا بالبداية على أن نكون مدفوعين بعوامل داخلية وعودنا الطلبة كذلك، لابد أن تخلق هذه الدافعية، أن تستثار هذه الدافعية. فأرجع إلى الوظيفة العقابية واكتشفنا بأن هناك نوعين من التعزيز اللي نستخدمه مع الطلبة حتى نرفع من مستوى الدافعية، إما عقاب وإما ثواب، وهذا منطوي على نفسه ما أستخدم معه عقاب معنوي وأخليه يشعر بالإهانة الشديدة، لا، حتى لو أخطأ هناك أساليب. الطالب حتى لو قام بسلوك وهو مخطئ أو سألت سؤال وأجاب بشكل خاطئ، أحسنت، بارك الله بك، أحسنت، وأتمنى مرة ثانية من يجيب يعني يا ريت تتأكد وأنا أشكرك، هو جاوب بشكل خاطئ ولكني شكرته أمام الطلاب، هذا سيتحفز بالمستقبل المشاركة، أي أنه سيتخلص من الانطواء. لكن الشخص المنبسط في بعض الأحيان حتى إذا أجاب بشكل صحيح أو غير صحيح 100%، أقول له لا مرة ثانية لا تستعجل بالإجابة، هذه عقوبة طبعا. لماذا؟ حتى أحد من الانبساطية اللي عنده، أقل من الانبساطية اللي عنده. نعم شيخ، ما يدفع الطالب إلى أن مثلا يتعلم العلم؟ العقاب دائما حاضر، صح، ولذلك احنا مع الاسف الغربيين يتهمونا لانهم ما يعرفون ديننا بشكل حقيقي، يتهمونا بانه احنا مدمنين على استخدام العقاب. احنا مرات نضطر الى استخدام العقاب لسبب بسيط جدا، انه امكانياتنا الماديه ضعيفه. الغربيين للعلم لا يستخدمون العقاب مع المتعلمين، العقاب اللي احنا بنظرنا اللي هو العقاب المادي او المعنوي. العقاب الذي يستخدمونه هو عباره عن حرمان من الثواب. ولذلك الطفل الصغير اللي بعمر 10 سنوات في المدرسه الابتدائيه، المعلمه تكلفه بواجب ولا يكتب الواجب، لا تعاقب، ماذا تفعل المعلمه؟ تقول له ها؟ ما؟ ها؟ تقول له يوم الجمعة عندما يذهبون زملائك إلى قاعة المسرح أنت ستحرم، يوم الجمعة عندما نذهب إلى حديقة الحيوان أنت ستبقى في البيت. شوف تصوره الطفل من تقول له المعلمة راح تبقى في البيت، شو العقوبة كبيرة؟ احنا طالبنا أو تلميذنا نقول له يوم الخميس لا تجي، يفرح، صح أم لا؟ فهنا الغربيين بسبب توفر الإمكانيات لديهم، هناك قاعة مسرح، قاعة مرسم، قاعة ألعاب رياضية، مسبح كذلك موجود في المدرسة، حديقة كاملة، كل شيء، كل المتطلبات موجودة، مطعم. لكن مدارسنا شوفوها عبارة عن معسكرات، مدارسنا للعلم معسكرات. نعم، السياج على أسلاك شائكة أو زجاج مكسر، صح؟ وهناك حارس على الباب. نعم، فللأسف الشديد يعني أنا أعذروني بس. ما ينفع دائما، البعض ممكن، وحتى البعض هؤلاء احنا ممكن نأتي إليهم هسا راح نشوف من خلال ما يسمى باستراتيجيات استدارة الدافعية، من خلال هالاستراتيجيات احنا راح نستطيع جرهم إلى الجانب الإيجابي. الأستاذ هو يقول ما ينفعه إياه، لكن هو غايب عنه بعض الأساليب الصحيحة. أنا ما استخدمت فعلا هذه الاستراتيجيات ولذلك شعرت بالعجز. أنا راح أتجاوز الكثير من الأشياء لأنه الوقت يمكن راح يمضي بسرعة. هناك مؤشرات أنا حتى أعرف أن طلبتي، الطلاب اللي أعلمهم، يعانون من تدني مستوى الدافعية. يجب أن أدرب حواسي، هذه مسألة حتى أستشعر المشكلة، يجب أن أستشعر المشكلة، وبالتالي يجب أن يكون يقظ حسيا. هناك أعراض سلوكية نلحظها على المتعلمين وتدل على تدني مستوى الدافعية، ما هي هذه الملاحظات التي ترونها أنتم على سلوك الطلبة وتدل على تدني مستوى الدافعية حتى نتخلص منها؟ نعم، أحسنت، يتحرك كل شوية، يتحرك، عدم استقرار بشرط بعد. نعم، عدم المشاركة، يجلس خارج التغطية ويفضل الجلوس في الصفوف الخلفية. شايفين الطلاب؟ بعض الطلاب يفضل دائما الجلوس في الصفوف، أقول له ابني هذا المقعد فارغ، هذه كرسي فارغة، تعال تقدم. يقول لا أستاذ، لا والله أنا مرتاح في مكاني. لماذا؟ يريد أن يبقى بعيدا عن المدرس. نعم، الشرود الذهني بعد، خوف ردة الفعل من المدرس، الخوف من المدرس. نعم، الخوف من الانتكاسة والإفراح. لا، هذه شوية ما نلحظها سلوكيا، أنا أقصد أعراض سلوكية، يقوم بسلوك أمامي. نعم، استاذ، محاولة جاب المدرس الى امور خارجيه احسن يضيع وقت المدرس. نعم كثره الانقطاع او التغيب او التاخر او ياتي الى المدرسه او الى الكليه او الى المعهد وهو لا يحمل اي شيء كما قال ايد ورا وايد قدام صح ام لا؟ ينشغل مع زميله بالحديث. الان هذه التقنيه الموجوده بين ايدي الطلبه اللي هي الهاتف المحمول 24 ساعه بالدرس وهو يمسك بالهاتف ويرسل رسائل ورنات صح ام لا؟ هذه كلها تدل على تدني مستوى الدفع او يثير اسئله خارجيه توحي للمدرس بانه محب للمعرفه ولكن هدفه اضاعه الوقت. مره من المرات واحد من زملائنا عندما كنا في مرحله البكالوريوس قال انا فيها بالضبط مثل هذه الايام او شكل السنه الدراسيه تنتهي وكنا خايفين لان المدرس يزيد الماده علينا فتفضل هذا القارئ لمعالجه المشكله وقال يا جماعه اليوم انا راح اضيع وقت الدرس حتى الحين طيب وقلنا له ما يخالف شوفوا مثل تدني مستوى الدافع اتفق معنا واعطينا الفرصه. حضرنا الدرس اول ما بدا المدرس يكتب الملخص السبوري على السبوره رفع ايده. المدرس كان يدرسنا مادة اسمها فلسفة التربية. الطالب رفع يده وقال أستاذ والله احنا نشكرك في نهاية السنة الدراسية بارك الله فيك اعطيتنا علم وكان مقدمة طويلة عريضة بس عندي سؤال الله يحفظك ونيابة عن زملائي يا ريت تعطينا معلومات عن فلسفة التربية في العراق لأن هذا الموضوع خارجي فيتصور تصوره بأنه راح يجر المدرس إلى موضوع خارجي وكذا هذا الكلام من زمان وتعرفون فلسفة التربية في العراق في ذلك الوقت فلسفة الحزب تعرفون هذه المسألة معنى ذلك لا المدرس يستطيع يقول له لا ما أجاوبك لأنه مسألة على جانب سياسي صعب لا المهم المدرس كان أذكى منا بشكل كبير قال أنا أشكرك على هذا السؤال ونبهتني إلى موضوع ضروري جدا عليكم أن تدرسوه ولذلك أطلب منك أن تذهب إلى المكتبة المركزية بعد أن تنهي هذا الدرس وتذهب إلى الأطروحة الفلانية سمى اسم الأطروحة واسم الباحث وقال له تأتي بها وتصور الفصل الثاني 40 صفحة وتوزعه على زملائك حتى نتناقش به الأسبوع القادم في الامتحان. ثقوا والله العظيم قال هذا الكلام. استطرد المدرس ورجع إلى أن يشرح المادة. في نهاية الدرس كلنا ذهبنا خلف المدرس نعتذر منه ونتوسل به أن لا يدخل هذه المادة. ففي بعض الأحيان الطالب يعبر بشكل سلوكي عن أنه مهتم بالمادة لكن هدفه إضاعة وقت المدرس هذا بسبب تدني مستوى الدافعية. فلا تنخدعون ببعض الطلبة اللي يظهر بأنه محب للمعرفة أو محب لتلقي العلم أو للاستزادة. لا لا لا الطلاب عموما مع الأسف الشديد إلا ما رحم ربي كل أي نعم كل طالب يجلس على أو كل فرد يجلس على الرحلة هذه تعرفون هذه أشبه كنا سابقا أن نقول أي شخص يلبس العسكري هذا هو يلبس سيل عسكري فنفس الحالة كل فرد يجلس على رحلة طلب العلم. أنا ما أقصد اعذروني المساجد لا لا أنا أقصد المؤسسات الرسمية اللي عندنا المدارس والمعاهد والجامعات من يجلس الطالب أو هذا الفرد على الكرسي يتخلى عن الكثير من القيم والعادات الجيدة والتقارير الإيجابية لا ويصير طالب هذا يبيح لنفسه أن يغش يبيح لنفسه أن يدخل مشاهدة كلامية مع المدرس يبيح لنفسه أن يتصرف بالكثير من الأشياء التي لا تتناسب مع عمره فما على فهذه نسميها أعراض سلوكية ممكن إحنا نلاحظها على الطلبة. بعض الطلاب يجلسون بطريقة غير معتدلة يضع يده هكذا شايفين هذا يتصور نفسه في مقهى هذا أصلا ما يفكر معه ولا متواصل مع كلام المدرس أو يحرك قدمه هكذا ويطرق وهو يردد أغنية بينه وبين نفسه صح لا أو يطرق على الرحلة هذه كلها أو ينظر إلى الساعة كل فترة ها؟ طبعا هي من ثقافة هذا الطالب أكيد بس أصلا هذه أعراض سلوكية علينا أن نقوي حواسنا ندرب حواسنا بحيث نكتشف من غير منتبه من يعاني من تدني في مستوى الدافعية من يسأل الأستاذ الله يحفظك عندي شغل أو في كل درس يأتي متأخر رغم أن بيته أو أن بيته قريب من المعهد أو الكلية ويجي متأخر ويجي أنا قلت ما يحمل لا ورقة لا قلم وإذا كان امتحان يطلب قلم من مكان ورقة من مكان إذا لم يحمل الكتب صوره هذا يمتلك دافعية نحو الدراسة مع الأسف الشديد. فهذه الأعراض السلوكية نراقبها حتى نكتشف هل طلبنا يعانون من تدني مسلم مستهدف أم لا. هناك سبل للتصدي لهذه المشكلة أو استراتيجيات بسيطة، وهناك كثيرة أنتم حضراتكم ستتبعون بها، بس أنا أعطيكم ملاحظات بسيطة حتى أسس أو أرفع المستوى الدافعية عند الطلبة. يجب أن أراقب سلوكي. أولا أنا أبدأ بنفسي لأني قدوة للطلبة، قدوة للمتعلمين. أتأمل بيني وبين ذاتي، هل أنا لدي الدافعية نحو هذه المهنة؟ الطالب، أنا أتحدث عن دافعية الطالب نحو الدراسة، لكن الدافعية نحو المهنة لها علاقة جوهرية كبيرة جدا، لأن فاقد الشيء لا يعني. فلو كنت أنا أعاني من تدني في مستوى الدافعية نحو المهنة، راح آتي إلى الصف وأقضي وقت، أقضي وقت احتمال أجلس أثير مواضع خارجية، أو آتي إلى الكلية وهمجت على هؤلاء الطلاب. مع الأسف بعض زملائنا مدرسين تدريسين في الجامعة لا يمتلك الدافعية نحو المهنة، ويتخذ المهنة هذه على أنها مصدر رزق، كسب الرزق فقط. مع الأسف هو هذا خطأ. المفاهيم عندنا صور ورغم شهادات ورغم تقدمنا في الفيلم والنضج العقلي، ما عندنا مفاهيم صحيحة عن المهنة. المهنة هي مصدر رزق، لا، خصوصا التدريس. التدريس ليس مصدر للرزق، لا، التدريس مهنة أسمى وأكبر بشكل كبير جدا. ولذلك التدريس المدرس اللي يعتقد أن التدريس مصدر للرزق راح يعد أيام، أي والله أيمتى يجي يوم 28 أو 25 حتى أستلم الراتب. وسلوكه، نشوف سلوكه يعاني من الضعف. ويا ريت الراقبون إخواننا أقاربنا اللي يمتهنون هذه المهنة يوم الراتب يكون لديه دافعية عالية. أنا راقبت هذا السلوك عند بعض المعلمات، أخوات المعلمات. أي نعم، المعلمة في يوم الراتب تصحو بكرا وتهيئ كل أمر البيت وترتب كل، وتأتي إلى المدرسة بشكل مبكر وتؤدي الدرس بحماس وفاعلية قوية جدا. بمجرد أن تأخذ الراتب باليوم التالي تتأخر أو تتلفن المدير وتقول له الطريق مسدود ما أطيق أجي اليوم، لأنها أخذت المادة، لأن الأداء الذي كانت أو العمل الذي كانت تؤديه كان هدف منه الراتب، حصلت على الراتب. ولذلك نشوف راقب سلوك إخواننا أو بعض إخواننا المعلمين والمعلمات بعد يوم 25 من الشهر نشوف دافعيتهم ضعيفة. لكن كلما اقترب موعد التعزيز اللي هو موعد الراتب نشوف، وهكذا طلابنا ما يدرسون إلا أن تقترب مواعيد الامتحانات. الآن نشوفهم يبحثون عن الملازم ويشترون وكذا، صح أم لا؟ بسبب قرب موعد التعزيز. نعم، عندك شيء؟ الحاجة المادية قصدك؟ نعم. ولذلك يكون مرتبط بالمواعيد. أنا معك. صح. لا بس زين، الذي تتحدث عنه بسبب ارتباطه بالتزاماته وكذا، المفروض منه أن يكون سلوكه اليومي بنفس الوتيرة بنفس المستوى، صح أم لا؟ لكن أنا قلت بعض إخواننا بمجرد أن يأخذ الراتب يمضي يومين ثلاثة نشوف معنوياته متدنية، دافعيته نحو العمل متدنية. ولذلك أي نعم، ولذلك لو كنت أنا غير متحمس للمهنة طلبتي سيكونون غير متحمسين لتلقي العلم. فأول استراتيجية يجب أن أبدأ فيه نفسي أعيد النظر بأدائي بدافعيتي، فضلا عن شخصيتي مكونة من جوانب ثلاثة. أكررت لحضراتكم هذا الشيء قبل يومين، جانب مظهري بدني وجانب فكري معرفي وجانب عاطفي. وشخصيتي تعاني من النواقص، من العيوب، من الخلل، من الاضطراب. نحن لسنا متكاملين، نحن شخصياتنا غير متكاملة، أو أننا لسنا كاملين في كل شيء. ولذلك قد نخطئ، بالتأكيد نحن بشر، أو نعاني من أخطاء لغوية، أخطاء حركية. قدر الإمكان أمام المتعلمين، أمام الطلبة، نخفي هذه الأخطاء قدر الإمكان. يجب أن نخفي هذه الأخطاء، سواء أخطاء في الجانب البدني أو الجانب الفكري المعرفي أو الجانب العاطفي، لأني إذا أظهرت هذه الأخطاء لن أكون قدوة لهؤلاء الطلبة. عندما أخطئ أكثر من مرة في الجانب الانفعالي مثلا، أنا غير متزن انفعاليا، مرة أضحك، مرة أنزعج، مرة أغضب، الطلبة سيقولون ما هذا المدرس، ما هذا، وهذا غير سوي متقلب، ولذلك لن يقتدي أحد من الطلبة بي. لكن لو كنت أنا متزن وأحافظ على اتزاني الفكري والعاطفي والبدني أمام الطلبة، سأجد من يقتدي بي، سأجد من يعجب بأدائي. فعلينا أن نراقب أدائنا في البداية كي نتمكن من رفع مستوى الدافعية. مسألة أخرى، نعم. نعم ضرورية جدا. وحضراتكم أنتم في حياتكم الخاصة عندكم الأمثلة، أنتم قد أعجبتم في شبابكم في صباكم بمشايخ معينين، صح أم لا؟ ولذلك سرتم على هذا النهج، أي أن النموذج الذي اقتنعت به أنت الآن تحاول أن تكون مثله، صح أم لا؟ أو تحاول أن تصل إلى مستواه، أو تحاول أن تنافسه. أي نعم، أي نعم. فإذا أنا عندما أعجب بنموذج إيجابي لابد أني أميل إما لتقليده أو في بعض الأحيان منافسته، أقول خلي أكون أفضل منه، صح أم لا؟ فالنموذج ضروري جدا. مسألة أخرى تتعلق بالمادة الدراسية في بداية. نعم دكتور، محاضرة الضرب المنتشرة يعني بدأت، الفرق هنا أنا ما أعرف، بس قرأت إحنا عندنا مفاهيم خاطئة عن الضرب، عن الضرب. هنا قرأت في تفسير لأحد الأحاديث بأنه الرسول محمد صلى الله عليه وسلم عندما كان يقصد الضرب يمكن بس سواك بعود الطيب، عود الطيب أو السواك. أي نعم. فإحنا مع الأسف عندنا مفاهيم خاطئة عن الضرب، نتصور الضرب هو هذا الضرب اللي يسبب العوق مثل ما حصل. مع الأسف بعض إخواننا يتسبب إما بنزف أو برجة في الدماغ أو بكسر في إيد. نعم هذا خطأ، إحنا علينا أن نتجنب هذا. هذا شروع في الطيب. أي نعم على سبيل الشديد. عفوا لا لست مادة امتحانية، أنا قلت المادة الدراسية التي ندرسها. نعم شلون نتعامل، كيف نتعامل معها من بداية السنة؟ أنا عندي كتاب منهجي، عندي كتاب منهجي أو عندي مادة مقررة بالكلية، ما عندي كتاب، ماذا أفعل حتى أكون اتجاهات إيجابية في نفس المتعلم نحو هذه المادة أو نحو هذا المنهج؟ لأنه طلبتنا لماذا لا يحبون الدرس، لا يحبون المادة؟ لأنه يكره هذه المادة أو يكره هذا الكتاب. فعلينا نعم ولذلك أي نعم علي أن أسوق لهذه المادة وأقول إحنا بالاختصاصات غير الشرعية التقصير، وأرجو أن هذا التقصير غير موجود عندكم جميعنا، عندما نقدم المادة للطلبة بالأسبوع الأول لا نطلب منهم قراءة المقدمة، وهذا خطأ. بعد أن اكتشفنا الخطأ نحاول الحمد لله نحفز الطلبة إلى قراءة المقدمة. أتوقع بالعلوم الشرعية أنتم تطلبون من المتعلم أن يقرأ مقدمة هذا الكتاب أو مقدمة المؤلف أو مقدمة المحقق، ضروري جدا، لأن هنا هذه المقدمة تعطي ما يسمى بمدرك، بخارطة معرفية واضحة عن هذا المنهج الدراسي وأهمية هذا المنهج أو هذه المادة وضرورة دراسته. فلو أنا من الدرس الأول سوقت لهذه المادة، روجت وبينت أهمية المادة، الطالب سيتلقاها وسيكون ممتلك اتجاهات إيجابية نحوها. لكن الخطأ اللي عندنا من الدرس الأول واجبكم فصل كذا فصل كذا، الطالب أي نعم الطالب هذا لا يمتلك معلومات عن المادة أو معلومات إيجابية، وتأتي الامتحانات النهائية وأسأل الطالب أقول له من معلم الكتاب الفلاني الذي تقرأ منه الامتحان؟ يقول لا أدري، لأن المدرس لم يطلب منا أن نقرأ اسم المؤلف، تصوره واسم المؤلف على غلاف الكتاب ويقول لا أدري لأني لم أسوق، لم أقدم المادة بشكل جيد. أعرض الفصول في الأسبوع الأول وأقول كل فصل له مبرر، كل فصل يتصدى لمشكلة، كل فصل يوضح موضوع أو مسألة، مع ذلك أكون اتجاهات إيجابية أو أخلق الرغبة في نفس هذا الطالب كي يقرأ الكتاب. فضلا عن استراتيجية أخرى، أبحث أو حضراتكم عليكم أن تبحثوا عن وسائل تعزيزية مبتكرة. فمثلا التلميذ بالمدرسة الابتدائية اعتاد مسألة التصفيق والحلوى، والطالب الجامعي اعتاد أنه أزيد درجة على السعي إلى أجاب بشكل صحيح. يعني المسألة بعض الطلاب ما تحفز الكل، أصبحت ليست ذات قيمة. فعلينا أن نبحث عن وسائل تسمى وسائل تعزيزية أو مواعظ بلغة علم النفس. واحد من زملائنا تصدى لهذا الموضوع وابتكر شيء يا جماعة ثقوا، وكان شيء لطيف جدا ما يكرره دائما بس له قيمة. في يوم من الأيام ذهبت، كنت مدعو في قرية من القرى، وجلست كما تعرفون ديوان رفع، جلست ثم أتى أحد الشباب بعمر 22 أو 23 سنة، سلم علينا، جلس، قال أنت في أي كلية؟ قلت له في الكلية الفلانية في القسم الفلاني. قال لي تعرف فلان؟ تعرف الأستاذ فلان؟ قلت نعم صديقي هذا وعزيز علي وبيناتنا احترام كبير. قال سأتحدث لك عن خبرة صارت لي مع هذا التدريس أو مع هذا المدرس، وأنا أحبه إلى درجة وأنا أحب مادته بشكل كبير جدا. قلت له ما هي؟ أسرع وأتى بكتاب، كتاب، فتح الكتاب ووجدت عملة نقدية من فئة 1000 دينار 3000، وأكتب عليها بعض العبارات أنا لم أقرأها، هو قرأها، قال هذه من الأستاذ الفلاني في يوم كذا. فقلت ما قصة هذه الألف؟ قال في يوم من الأيام وجه إلينا سؤال صعب، وقال كل من يتمكن من الإجابة سأدعوه إلى الغداء معي في هذا اليوم. إلى الغداء شوفوا، طبعا هي هذه احنا ما نسويها دائما، ولا هذا المدرس يقوم بهذا العمل دائما، ولكن هذه وسيلة مبتكرة تعزيز إيجابي. فكر، والطلب كذلك قالوا ها أذهب إلى المطعم مع تدريسي لها قيمة كبيرة جدا يا جماعة. ولذلك يقول الجميع بحثنا عن الإجابة وتمكنت أنا من الوصول إلى الإجابة قبل الجميع، وأتيت إلى المدرس وقلت له هذه الإجابة، قال أحسن، ولذلك أنا أعذرني ما راح أتمكن من الإتيان معك الآن، وإذا تحب يوم غد، لكني ممكن أعوضك أنه أعطيك مبلغ غداء لشخصين وتأخذ أي واحد من زملائك. قبل بهذا العرض وقال راح أخذ مبلغ ما يخل، بس ثق أستاذ أنا ما راح أتغدى ولا أصرف أو أنفق هذه النقود، أحتفظ بها. وفعلا بعد سنة أنا شفت هذا الشخص محتفظ بالنقود، لأنه شعر بأن هناك قيمة لهذه النقود، قيمة معنوية وليس قيمة مادية. شعر بأنه حقق هدف كبير جدا عندما حصل. سألت سؤال لطلابي في البكالوريوس، هذا الموضوع بدأت أنا أتناقش كذلك مع طلاب البكالوريوس فيه، وقلت لهم ابتكروا وسيلة أخرى. واحد رفع إيده قال أستاذ لو كنت أنا مدرس أيضا أوجه سؤال للطلاب، لا أقول لهم أزيد درجة أو درجتين، وإنما أقول من يجيب على هذا السؤال بشكل صحيح سأحول له 3 دولارات أو 3000 دينار رصيد مجاني. القصد أنه هذا طالب البكالوريوس تمكن من ابتكار وسيلة محفزة. نحن كذلك لدينا القدرة على ابتكار وسيلة محفزة وتعزيز إيجابي، تختلف عن الدرجة وعن كلمة أحسن، لأنه بعض الطلاب أصبحت هذه الأشياء ليس ذات قيمة لديهم. فحتى أعزز أو أرفع من مستوى الدافعية أبحث عن هذه الأساليب. واقع إخواني الله يحفظكم، أنا أعذروني أيضا لم أقلب هذه الشرائح بالباوربوينت، نعم بس الأفكار الرئيسية إن شاء الله أعطيتها أو ألقيتها أمام حضراتكم، أثرت المشكلة، أعراض المشكلة، ثم سبل بسيطة للتغلب على هذه المشكلة ورفع مستوى الدافعية. أنا الآن مستعد أسمع من حضراتكم في مدى 10 دقائق تقريبا، صح ولا؟ أي 10 دقائق بالضبط، الحمد لله. نعم صح. لابد من صاحب المشكلة أن توزع على شوية من الدنيا. بالنسبة للهرم الذي كتبه الرحمن لأنه حرم ذلك وهذا الاتصال، يعني ينظروا لكلام علماءنا ويقرأوا هرما كما هرم الغزالي وهرم فلان وماذا ترشح عليه قبل خليل. أنا أشكرك. يعني هذا رؤية واضحة احنا طلابنا هنا في اليزيد وهنا في المصانع صراحة لكن عندما انفرد بالطلبة المسلمين ووضح لهم بأنه العلماء المسلمين أوجدوا هرم وللعلم بعد الحاجات الأمنية وضع الحاجة للإيمان واحد من العلماء السعوديين موجود هذا الهرم أيضا موجود في مواقع الإنترنت وضع الحاجة للإيمان قال الحاجة نعم قال حاجة تنشأ الفطرة هي اللي تدفع الفرد للبحث عن الإيمان وقلت نبي الله إبراهيم الشيء اللي دفعه للبحث عن الله سبحانه وتعالى الحاجة للإيمان يريد أن يؤمن بشيء فالحاجة الإيمان موجودة عند العلماء المسلمين لكن أنا بالجامعة صراحة ما أذكر هذا الشيء لي انقلت يعني الآن إحنا ما يقول مثلا لا حاجة وحدة لا مصر عن خلاف الديني إحنا عن تقبل الهرم الصحيح عندهم إحنا ما من منطلق ديني نصرح وإنما كفكر إنساني نتكلم في حاجات الناس فننظر إلى هرم الغزالي ضروري أن يبات ويسخن يعني إدارة إدارة الذات إدارة اقتصادية إدارة مؤسسة يكون نعم يكون هذا الهرم أي نعم يعني إدارة الدافعية أو تنمية الواعي الطالب هل مسؤولية المدرس فقط يعني أنت ما أشوف في مسؤولية البيت مسؤولية الأسرة المجتمع عموما أنا أرجع أكد الكلام اللي ذكرته في حضراتكم قبل يومين وقلت لو كنا نتحدث مع أولياء الأمور لشعرناهم بمسؤوليتهم لكن نحن الآن جميعنا نتهمنا بالتدريس ولذلك نركز الآن على واجبنا نحن بالفعل أنا عندما ألتقي مع أولياء الأمور سواء اجتماع آباء أو في بعض الأحيان لقاء فردي أشعر بمسؤوليته وأقول له عليك أن توفر الظروف المناسبة للدراسة في البيت عليك أن تفكر ما هو الشيء الذي يرغب فيه هذا الطفل الصغير كي يتمكن من أن يتلقى العلم أو يذهب إلى المدرسة إحنا أطفالنا يذهب إلى المدرسة وكأنه يذهب إلى عمل شاق مع الأسف كثير من خصوصا الطلاب المتوسطة عندنا يذهب إلى المدرسة وكأنه ذهب إلى السجن فهذه النظرة السلبية أو هذا الاتجاه السلبي موجود عند الطالب من واجب ولي الأمر كذلك عليه أن يغيرها ومن واجب المدرس بس في هذا المحفل المبارك أنا أركز على واجب المدرس بارك الله نعم أخي شيء آخر لماذا لم يوجه الطلبة يعني في نصف التخرج حتى في طريقة السيرة والدكتوراه ممكن أن يكتب الجانب الإسلامي فيه في هذه التخصصات يعني لا يعني عند الإمام هو مذكور في هذا يعني حتى يفعل هذا الجانب أنا اليوم صدفة كنت أتحدث مع أحد زملائي وقرأت بحث لمحمد الحسين اسمه الفكر التربوي عند الإمام الغزالي طبعا هناك أبحاث كثيرة بس هذا زميلنا أجد هذا البحث كل يوم قدمه للمناقشة فموجودة بس لكن مع الفكر الفكر التربوي عند الإمام الغزالي إيه لا هو أبحاث كثير بس هو أجد هذا البحث الآن واليوم قدمه للمناقشة تصوره فهناك من يهتم لكن ليس هناك من يقرأ هناك من يهتم ويكتب لكن القراء غير موجودين مع الفكر هل هناك سؤال عن الدافعية بالذات؟ أنا آسف شكرا جزيلا بارك الله فيك